القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. في ضيف عايز يقابل سيادتك يا فندم. مين هو الضيف؟ الحقيقة أنا ما شفتوش قبل كده، بس هو يظهر إنه مش مصري. ده أديب من إيران يا طه، كلمني قبل ما يجي وأنا نسيت أبلغك. أهلا بإخواننا وأشقائنا في إيران. سيدي العميد، اسمح لي أن أعبر عن سعادتي الشديدة لسماحك لي بمقابلتك وجها لوجه. هذه أمنية كنت أحلم بها منذ سنوات. أهلا بك يا أخي في رامتان، أنا سعيد أيضا بلقائك كل السعادة. سيدي العميد، هذا اليوم سيظل منقوشا في ذاكرتي كأسعد يوم في حياتي. لم أكن أعرف أن الإيرانيين أيضا يبالغون. لا يا سيدي، أنا لا أبالغ بالمرة. والآن اسمح لي أن أقرأ عليك كتاب الأيام، سألقيه يا سيدي باللغة العربية فأنا أحفظه عن ظهر قلب. طه، أمينة وجوزها راجعين مصر، محمد اتعين وزير دولة للإعلام في وزارة الدكتور عزيز صدقي. الحمد لله، ربنا حيحقق أملي في إني أشوفهم قبل ما موت. موت إيه بس يا طه؟ إيه لازمة السيرة دي دلوقتي؟ الموت حق، لا مهرب منه ولا مفر. وبعدين معاك بقى، أنا بقولك بنتك راجعة مصر، تقولي أنت الكلام اللي ملوش لازمة ده؟ يا سوزان، أنا فعلا سعيد إني هشوفهم مرة تانية، خصوصا أولاد أمينة. الولد حسن اللي كان طوله شبر ونص كبر واخد بكالوريوس الهندسة من جامعة كولومبيا، مش ده الكلام اللي قالته أمينة في آخر جواب؟ ده مش كده وبس يا طه، ده كمان اتجوز بنت مصرية اسمها بهية الترجمان، ودلوقتي ما شاء الله بيجهز للماجستير من جامعة كارنجي ميلون. أما سوسن حبيبتك فأخذت الليسانس وبرضو بتعمل ماجستير في جامعة بيرنستون. ومونة الصغيرة أخبرها إيه؟ ما بقتش صغيرة يا طه، بقت عروسة زي القمر، وهي دلوقتي مخطوبة لضابط في سلاح الإشارة اسمه أبو المعاطي عون. وعرفتي اسمه كمان؟ ما هو كله قالته أمينة في جواباتها، وبعد ما يرجعوا منى هتكمل دراستها في الجامعة الأمريكية. مبروك يا دكتور محمد، علمت انك عينت وزير للخارجية، وانت حقا جدير بهذا المنصب. اشكرك يا دكتور طه، سيادتك عارف اني بعتبرك والدي قبل اي شيء اخر، واذا كنت حققت اي نجاح فده بفضل توجيهاتك ورعايتك. طبعا ما انت دبلوماسي، محدش يقدر يجاريك في المجاملات. دكتور طه ده كلام ما فيهوش اي مجاملة. على كل حال، اذا كان في حد يستحق الكلام الجميل ده يبقى أمينة، لانها هي اللي كانت جنبك طوال هذه السنين. ده مؤكد يا دكتور طه، وده ايضا لانها تشربت اخلاقك وصفاتك واخلاق والدتها وصفاتها. عشان كده دايما اقول لنفسي اني انسان محظوظ، لاني نسبت اعظم رجل في مصر، الدكتور طه حسين. هنرجع تاني للمبالغة. المهم، ايه اخبار وزارة الخارجية؟ وزارة الخارجية يا دكتور طه مش هتكون جديرة بهذا الاسم طول ما في جزء من ارضنا بيعاني الاحتلال. برافو يا دكتور محمد، ده فهم دقيق لدور وزارة الخارجية. لكن أنا سامع إنك بتقوم بجولات متتابعة حول العالم. أنا قمت فعلا بعدد من الزيارات للدول المختلفة، وفي نيتي مع بداية الصيف القادم أقوم بعدة زيارات لموسكو وبلغراد ولندن وفيينا وباريس، وأخيرا نيويورك في موعد انعقاد الجمعية العامة، وده كله من أجل إقناع المسؤولين في هذه العواصم إن العدل هو الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه السلام الكامل، وإنه بدون هذا العدل لن يدوم السلام. أرجو إن ربنا يوفقك يا محمد، دي مهمة مش هتكون سهلة بالمرة. بالتأكيد يا دكتور طه، أنا عارف إنها مهمة صعبة، لكن سيادتك علمتنا إننا نقتحم الصعب ولا نيأس مهما كانت العقبات. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، عزيم وطبق، بسم الله، بسم الله. سمعت الأخبار يا طه؟ الجيش المصري عبر القناة ودخل سينا، اليهود فوجئوا وفروا قدامه مذعورين. الحمد لله إني عشت وحضرت اليوم العظيم ده. النهاردة كم أكتوبر يا سوزان؟ النهاردة 6 أكتوبر، وإحنا رجعنا من أوروبا يوم 3 أكتوبر. يعني لو تأخرنا شوية ما كناش حضرنا اليوم الجميل ده. تعرفي دلوقتي أنا بتخيل الجيش المصري وهو بيحارب في سيناء وبيضم الشباب المتعلم، بتخيله وهو عارف ومتأكد ليه هو بيحارب وبيحارب ايه وبيحارب عشان مين. بتخيلهم وهم بيحاربوا جنب اخوانهم اللي ما خدوش نفس حظهم من التعليم، لكن كلهم متساوين في الإخلاص والعزيمة والتصميم. سيادة الوزير، عندي خبر مهم لسيادتك. أستاذ عمرو موسى، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. سيادة الوزير، يسرني أبلغ سيادتك إن الأمم المتحدة اختارت الدكتور طه حسين من بين العشرة اللي هتمنحهم جائزة حقوق الإنسان السنة دي 1973، ورئيس الجمعية العامة هيبعت للدكتور طه برقية بالمعنى ده يهنئه فيها بالجائزة ويرجوه الحضور إلى نيويورك في شهر ديسمبر 73 عشان يستلمها بنفسه. ألو، دكتور محمد الزيات؟ أيوة. أنا آسف يا فندم للإزعاج، أنا عارف إني دلوقتي في نيويورك الساعة 4 صباحا. السفير محمد شكري مدير مكتبي؟ أيوة يا فندم، أنا بكرر أسفي، لكن أنا مضطر أقول لسيادتك خبر مزعج. الدكتور طه حسين جرب حاجة؟ بالضبط يا فندم، الدكتور طه حسين توفي أمس في القاهرة، ومصر جهزت طائرة عسكرية منتظرة سيادتك في مطار روما، لأن مطار القاهرة مغلق حاليا أمام الطيران المدني. هنكون في انتظار سيادتك في مطار المظة. البقاء لله يا فندم. فقد الدكتور طه خسارة فادحة، مش لمصر بس، ولكن للعالم العربي كله. أستاذ يوسف السباعي، أنا أعلم صلتك بالفقيد العزيز، وإلى جانب هذا فأنت اليوم وزير الثقافة، ولهذا فأنا باسم الأسرة أترك لك تحديد ترتيبات الجنازة. دكتور محمد الزيات، الخسارة في فقد الدكتور طه حسين خسارة لمصر كلها، وأنا أعتقد أن جماهير مصر كلها حريصة على أن تشارك في الجنازة، لهذا أقترح أن تخرج الجنازة من جامع عمر مكرم. ما رأيك في هذا الاقتراح؟ وما رأي دكتور صوفي أبو طالب؟ لا أريد أن أقلل من أهمية الاقتراح، لكن رأيي الشخصي أن الدكتور طه هو ابن جامعة القاهرة، والجامعة أحق بأن يخرج جثمانه منها ثم تنضم إليه الجماهير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح الدكتور طه كان أستاذنا، كان أكبر مننا سنا، لكن ما خطرش في بالي أبدا يا محمود إني حعيش لغاية ما أمشي بجنازته. الدكتور طه كان قيمة عظيمة مش هتتكرر. يمكن من حظنا يا حمدي لو أنت بالذات إننا عصرناه واتلمزنا عليه. شوف الجنازة شكلها إيه. انت يا ابني بتبكي لانك اتعلمت من طه حسين وقريت له وسمعت احاديثه في الاذاعه، اما انا فما اتعلمتش منه ولا قريت كتبه ولا سمعته حتى في الاذاعه الا نادر وبالصدفه. انا ببكي يا ابني لانه هو اللي مكنني من 23 سنه اني اعلمك واربيك. الله يرحمك يا دكتور طه، الله يرحمك على قد العلم اللي قدمته للي ما كانش عندهم أمل يتعلم، وعلى قد الخير اللي ساعدت به الفقراء والمحتاجين، وعلى قد كل عمل طيب قدمته في حياتك، وهنفضل نفتكره كلنا جيل بعد جيل بعد جيل. وهكذا جاءت نهاية ما بعد الأيام. صور الشخصيات: محمود ياسين، مشيرة إسماعيل، أحمد الشناوي، سعد الغزاوي، محمد إسماعيل، علي قعود، إسماعيل محمود، مصطفى القسط، محمود زكي، فكري صادق، مصطفى طلبة، خير القليوبي، فاروق قمر الدولة، ممدوح عقل، سلوى محمد علي، أحمد كمالي، قيس عبد الفتاح، مهجة البطوطي، سهير البدراوي، مجد علي، عبد العزيز زكي، سعيد صديق، رجب الحلواني، مجدي إدريس، أحمد زيادة، جمال حماد، عزة البرشومي، سمير زين، أحمد السعداني، مصطفى توفيق، حسين إبراهيم، جمال الفيشاوي، عباس منصور، صلاح عفيفي، زياد علي فايق، أحمد حسن، عادل زهدي، إبراهيم بعلوشة، جيهان فريد، خالد عبد السلام، عبد الحميد عثمان. والأطفال: دنيا فايز، رفيدة حسين، ونورهان نيازي. التسجيل والمونتاج: رائد إسماعيل، محمود صبري، رضا علي، بهاء مصطفى. التسجيل الموسيقي: عادل أبو العلا. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون النجار. موسيقى: محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.